بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرمي: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. أتى لو أصلانيك وزانيني وصولي لكتاب السنة وريان قرتوا ويا أجر كردوية كوت بيني دو مصلحة وناتواني يشي كان أنجام دي إلا يشي كان فوتية أكاد تشيكي يختار أعلى المصلحتين كمان قازان جي زياترة سودي زياترة أوين هلا بجري أو يتريان تركي. وبعكس شوا أجر تو كوتي تنيوان دو خرابة ناتواني ليراكي إلا بيكي كان أنجام دي مجالي تدانية أو حالة تشيكين لن يرتكب أخف الضررين ونيا كمان لها مو زرركي كم ترى أوان هلب جري وتبع عكسي أوي بيشو توبو نمونا دورك عاد نيجاكي قامتي كرت ياخد كاتي خور أوابونا نيجي عصر لسرا ونيا وتبع نجي عصر بكي آية توك وتدبين دو مصلحة توا. يا سنة قد أفوتية يعني كدركة سنة كي لبيش يوا يا أوتا نجي عصر قد كمان مصلحة زيادة له. لا شك به واجبك لبيش تره واجبك أن جامدي جاء فرميه: وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. فرميه لسر أم أصلا أم بنشينيك ومالي بابتي زور لسر بنياده نرد جا كواتا أجر كوتا بين دو مصلحته ويكي كانت لابد إلا بي لدس درشت ناتواني جمع كي لبينينا أو كاتر رشاوي كامانا كي قورترين يانو برسترين يان أنجام دي وكتر تركي بون اگر یک چگل مصلحت گن واجب بو کتر سنت بو واجب کله پیش سنت کو قامت کرا بون یی فرض جائز نی تو بیل ریو الله اکبر کی دور کات سنت کی چ کی اذا قیمت الصلاه فلا صلاه الا الفريضه او حالتا فرض کله پیش تر تو بچی تناوی وا تا کو نیت سنت بینی ده دور کاس خو نی یی سنت یی مصلحتا بو فریای شکوی که دور که از سنت اگر بکوی فریای بشه یه فرضه که شکوی بلام او بشه فرضه اجری گوره تره لو سنتا بویه ابیه فرضه که حل بجیرید. و عند التکافؤ فدرء المفاسد اولا من جلب المصالح. ای اگر هدو چان دوان بیکو کوبنو مصلحت یکو مفسده یک منیا اوی تریان چی بو؟ اوی دوامن اگر دو زرر هاتا پیش شوا اخف مفسده این بو نمونه دو زرر وکو چی؟ کابره تیکه پاروی کی خوارد لقرگ عاسی بو ونیا او لحظه اگر اویشتی نکه بسر اخین که سیر اگر او نیا عرق لتنشتی ویتی یا اوتا اخین که لقرگ عاسی بو يا وتا مفسدتي عرقك يا على قما او عرق بخواته بو يبشت اخوارو على لم كاتده كان مفسدين ترى ما غير كبرك كوتده بين دو مفسده يا مردني خوي يا خوادني خوادني عرقه على او مفسدين كم ترى مفسدي خوادني عرق لا كشتني خوي بماشي لو دشتي که اوت دبایی دو مفسد او یا لبرس امری یا گوشتی او مردار او بو آخواد کامی مفسدی کمتره خوادنی گوشتی مردار او اخف الضرری کامان ضرری کمتره و هلا بجیرید. ای باشا اگر بیک و هاتن مصلحتی کو مفسده یک و نیم شتیک انجامی بدهی مصلحتی کی تی دایا بلام ضرری شی تی دایا وحالة تالين درء المفاسد أولى من جلب المصالح ونيا الدور خسنوي فسادك لبيشتري تاكو مصلحتي بينيت زرر دور خسنه ولا پیشتر تا مصلحت بین نه به انسان ایشک انجام دهی ازانی خیری توی تی دایا بلام زرری مقابلکتی تی دایا ونیا او که تل بر مصلحتی خود نه به زرر بوی برام برد بگینی در اول مفاسد اولا من جلب المصالح. ومن ذلك يشتر له حكمانا قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. هيج حكمك طواونا بذاتا الشرطكان نين تدي ومانع الرقركان شي نمينت. أما أصلي جي قوري وقاعدي جي زور قوري هل كسك أم قاعدي جي بجيب كاسود وقازان جي زور زور ورقريت وكما درگاهی چی باشی بوکرته ولا درگاهکان تیگشتن لو نصانه که به مطلقیات هیچ قیدی پیو نکردوه. اما اصلی شواتا هیچ حکم تاونه بیت و او پاداش تو اجر وشته شی سر نهایت دی و نیا حتی شرط کانی نهایت دی و تا موانع کانی نمیانیت اگر شرطکانی نما یا شرطکانی هبو بلا مانع و ریگریک هبو او حکم بطواو نیا و او ایششی که لسری دان را اگر اجر و پاداش بی لسری نایت دی برای یا شرطی تانیا یا مانعی تی دانیا یا مانعی که ریگریک ایلوی بو نمونه فرمیه وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. أما أصل بنتينيكي جورية لو بابتاني أحكام كان لمسائل فقهي اشتكي زور جورية لسبني أدلاوة. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. أركاتك شرطك لعبادة كده النبي يا لو كرنو فروشتنا ده النبي ونيا ياخد او ثبوت الحقوق فقد شرط ثبوت الحقوق يعني يكشك لشرطكاني او حقانيك ولا سرتا شرط لشرطكاني تدا نبو صحيحني او ايشيتو عبادتيتو يا او معامليتو واروها او معامليتو يا او عبادت بثابت دانان ريت وكو كابرايا نيوش بكات ببيد دزنيوش دزنيوش شرطي نيوزا اگر نیوزی کرد به بیاد از نیوز، اما شرطی که تی داره دست داره باید نیوز کهی بطاله. یا خود مانعی که ریگری که بید، آو کاتش عبادت قص صحیح نبید و معامله کد جی بجی نکرد. و کو کبرای ک تکلیفی لسر و مسافر نیا و لولاتی خویتی کاتی بانگی کاتی خطبه جمعه شد فروشت، اما بیعکی صحیح نیا. بو لبروی مانعی که بله شرطکانی خویتی دایا که ملکی خویتی و به همو هر دولار رازین و هیچ غرر وشتگی تی دانیا بله مانعی که اوش چیه کاتی خطبه جمعه که کاتی بانگی دا کرنو فروشتن حرام بانگدانی جمعه بانگی دوهم مانعی که بو کرنو فروشتن حرام کات. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. شرط عبادة معاملة كان كاميا هركاتيك كل ما تتوقف صحتها عليها كالراستيتي أو عبادة تولسر أو يشبوستي لشرع داعتي بلهم عبادة تببية مشتناكريت وابد الشرط شرط اشتانخين خارجي عبادة كايا ونيا أبيش بشي زانريت كام الشرطة ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي بدوا تشوني دليل الشرع كانوا بدوا قراني كاتب بدوا إذا قراني لشرع دهاتوا أما الشرطة أو الشرطة أو الشرطة توش بدوا يا رويت. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وبدوا بم أصل بنتينيك بدوا دليل كان الرشد زنايا ونيا زناني فقا بمتوانيا فرزك أم عبادة كان أم عبادة أم دشتي فرزة أم دشتي ركنة أو دشتي شرطة أو دشتي واجبة ونيا بوانه توانیان بو توانیان ضبطی کن به دواچون اجینا خول دلیل کنات و دانه دانه دیاری بکات بلام اونده یاتو بونمنا پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمی نیوز هیچ کسی قبول نیه به بد نیوز یه سیران کرد دز نیوز لدروی نیوز کواته دز نیوز بو شرطی نیوز یا خود فاتحه پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمی هر کسی فاتحه نخنه نیوز به طاله فاتحه له نو نیوز ده کواته بو برکن نیوز پی به طالب بو یا خو سرگن تحیاتی لدز دا سجده سهوی بو برد اگر سجده سهوی بو نبی بطالا دی کواتا اما بوی چی؟ بوی واجب او دانه دانه لعبادتکان لکرن و فروشتن و معاملکان هنان بدوای دلیل وشتکان اگران ایتر اوی دلیل لسر بیه لسر ایتی اوشی دلیل نبی لسری قیاسی انکرده سر اوی که دلیلی لسر اگر شبها و بکامین و بررکن و یا بواجب و یا بشتی شرط و وكذلك شروط المعاملات وموانعها بعمانش مرجكاني كرنو فروشتنو مانعو رجركانشي بدواتون يا بكرة لدليل كانوا حصر ينكردو دياري ينكر زناين والحصر إثبات الحكم في المذكور حصر تيا ونفيه عما عدا أويك تو حكمك بو أوشتيك أتباسك سنيوش حكمك بو جيجيركي جي جي جي ولا غير نيجي دور خيتوا وتا امن دل حصر به امن دشتا شرطي نيجا غير اوا شرط كاني نيه او شوازه يستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له حكم المذكور شي سودي غورغرين لم حصر الزنان كباس ينكربو فلان نشد امن دل شرطي هي اما د بابته پیو پیوستا او ویلی ورگرین که غیری او شتا او شرطانه نای گریته انسا که زانه ناتنا شرطکانی نیوز جنداناوا بنا غیری نیوز نا گریته چکوانه دیاریان کره امشتانه شرطی نیوزا که داناوا طهارت شرطی نیوز بی بونمونه ونیا رو کردن لقبله یا امانه کواتا اگر که برا عبادتی گیتری که دز نیوز مرجنیه او شرطانه نای گریته او شرط انا بس تايبته بنيوجه او حصر او اسفادك هي ومن ذلك اتيكت لو اصولان كدر عند القران والسنه قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما هم حكمك لجل علتك يا صورته علتك هي بحكمك يا شبيه علتك انا بحكمك انا بنمونه عرق بو حرامه لبروي خلق عقلي خلق لابات وانيا اي اقر او اسكاريتي انا ما اقدر اتوصل اصلك يا اخوي مباح الحكم يدور مع علتي لقال علتك ايدا بني لك خو شربتيك وانا شربتي ميوجا اميان اقريك يا بي اخوات بيهوش بيه اويان هيجي لنا ايات اذا علة لقال علتك يا سورة كات حكم دي بسر امانا كحرام أي أوان نخير أي أجر أمان لو هني كدا نما أو كخرب به وشجع أو وصفي كدا نما علينا قرته وسر أصلك يا خوي حكمك هنا منك مباح بيته جاء فرمي فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم علتي تواو التي تاو كاميا اوي كزان راو الشارع حكم كان الى سلام علتان ابن يدنا وانو پیغمبر خالص صلى الله عليه وسلم فرمي كل مسكر حرام او تحريمك حكمك الى سر چي درست راو سر چي ابن يدنا راو لسر اسكارك انجا هر كاتي او علتها بيت حكمكش ابيت وهر كاتي انما حكمكش جي جيرنا بيت بانمونا وكو پیوست کردنی واجبیتی عبادتکان اوانی که امری پیکراوا با تکلیفا هر کاتی فیثبت الوجوب بوجود التکلیف هر کاتی تکلیفی لسر بیا واجبکشی لسر ثابت بیا کابرا اگر بالغ بو نیوزی لسر واجب بیا اگر بالغ نو بو کاتا حکم وجوبکن نامین لسر فرمي ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه أصلى عبادة دعوية كحرامة إلا مجر لشارع واتبه خواهي قولت بيتي يا خود پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمو بيتي كأمشت عبادة أنجام بدن أجينا أصل الأصل في العبادات المنع يا خود التوقيف بجربو إنش دي عالن بكاتب أو إجهابه الأصل في العبادات الحظر يا المنع يا التوقيف هرسي كيبيا وتريا أصل وابلي الراوسي بودني هج عبادة يبقى إلا أو إلى الشرع دهاتوا لو زيادة بوني أنجام دي أخوائي قراء فرميه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بإذن إخوائي بودني هج عبادة هج أنجام بدي وبيغنبري خواهش صلى الله عليه وسلم فرمي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد جو بلام والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه أصل عادتي هم قومك مباحة بخوة إلا مقر للشرع داع دليل كاتبك أوجور عادتا حرامة بونمنا عرب دزاشا كاتب الشرع دانات ونهي لبك أصل وادزاشا مباحة إما جمجل كردية كي كأبين الشرع والو مراخانوين هيت شرع ناتو وصفي جيتيا دانيك الشرع منع كرابيت كوات أصل واجلي كردي مباحة كذبويني بلا ولاد إلا جلي عربي واجبة ياخد إلا جلي قوم غي خود واجبة ألين أصل ويا عادتي خلق مباحة كذبويني حرامي بك إلا قد دليل كاتبه للشرع وبل أمجور عادة حرامة نبري خواهي قراء فرمي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فرمي لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب بروي عبادة كامية بارستن أويك شارع فرماني بيك دوي تبا بواجبيتي بي يا بالسنة يتي بي مكلو بيش رابر دوري باب يواجب السنة فما خرج عن ذلك فليس بعبادة هرشتيك لشرع دا أمري في النكرابيت لما الدرب شيت الدروا أو بيناوتر عبادة ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا لبرو خوي جورا أويك و لسر سرو الزويها مو بمان دروس كروتا سودي بيور بجرين وسودي ليور بجرين بهمو جورا سود ور قرتنك إلا مجر لشرع دا حرامي كربي أمشت بودني سودي ليور قري يا بوش يوازا بوتي سودي ليور قري أجينا أصل وايا أوشتاني لسر زوية لخواردن لجلو برقو لوشتاني تريكا بيوستي روجاني خوتا هموي أصلوايا مباحة ردا على أهل البدع أو مبتدعاني كوا درو بختيانا كان بو سلفيا كان كالين بو نتار وسير ومشتانين هموي بيو بدعي وفي حرام لين درو تنفكرت يعني وكردالة درو تنفرمو لبروي أصل لا عادات وأصل لا أشياء دا لا يما إباحة لو لي الشرع دا وهاتوا دير أنتوا سعرك ما نبره بزانه ما بكاري ديني بحرام زانين يلنا ونيا ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبت ووجبت إلا إذا قارنها المانع إيش تلو قاعدة هركاتي السبب هو كاركاني عبادتك عن هبيت يا حق ما فقاني خلشي السبب هو كاركي هبيت أو عبادة لسرد واجب بيته ثابت به أبي أنجام يبدي يا أو حق جيب جيبكي إلا اللهم مقر ريقريك هبي لقل إن كذا أو حق دا يا أو عبادة دا أو كاتا أقر ريقريك هاد لقل مانعك هاد لقل يا بود نية أنجامي بدي أميش نموني قلقل زورة بل أميش يقلو نمونانا كاتيك خور أوابو أما هو كاريك بوشي بواجبوني نيوجي مغرب لسر كسي كي مكلف بل أما يقرأو كسب جنابت بو ونية ألو حالة دالين جنابت مانعك بو أوي كواتو نيوجكت أنجام بدي و هروها كابرايك باوكي مردوها باشا حقك لسر يما واجب ايوش كتي اميراتك اي باوكي بدين بو كسا بلام مانعه که میراته که دنیا بنمون ام کرا باو خوی کشته او که اتا کشتن مانعه که لوی اما میراته که باو چی بدهیم با کرا که یا خود او کرا مسلمان نیه یا بعدس او باو که مسلمان نیه کرا که مسلمانه اما بیتا مانعه لوی که اما او حقا جب جب کین بویا جب جب ناکین. ومنها الواجبات تلزم المكلفين واجب تنال سر كيف يوستا او كساني تكليف يعني سر والتكليف يكون بالبلوغ والعقل بدوش تبيه بيه وكسب بالغ بيه وعاقلش بيه بالغ بيه منال نبيه عاقل بيه شيد نبيه لبريد في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي ورفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ كسي خوت بيه تاب خبر ديه تكليفي لسرني اگر بدم خوا كفرش بكات لسرينان بسرت هرشتكيش بلت ليورنا جيرت. وعن الصبي حتى يحتلم منال حتى توشي احتلام بيت جنابة بيت. وعن المجنون حتى يعقل شيتي جتاب عقلي خويديته بوشي خويديته قلمي لسرنية. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم بلام بوريابين أي أجر شتيق لدس بدريد لناو ببريت إتلاف شتيق بفوتين ريت أو كاتا أو كسا مكلف يا مكلف نبي بالزمانة تبكى شون كابرا هيك بالغ أو عاقلة ونيا سياري كبرت يكسا أكا قو سيارين بري سياركت ونيا أي بم للرقا دعاميكم بيكرت زبی زمانه تیب کم علی بوی باشا منالک رتبت برده کشت سیارگی تو اشکینت خواهنکی به زمانه تیب کت الو بابا دا تکلیفیان لسره اگر او منال مالی هبید لمالی خوی ادریت شیط یک شتی کسی گلده صداتو ای فوتینی او نیم بلیم والا شیطو تکلیفی لسرنی بلی تاوانی لسرنی منالک یا شیط اگر بلام زمانه تگر به بیب جیرن اگر منال الى بازار شتی یکی جی فوتان یا کسی فوتانی ابی بیب جری اماش بلگی لسروی که والا نو خلکی دا او قاعده که حالایا الان اگر یکی بنزانی شتی فوتان حرام پی بیب جری ونیا کبرا یک یا خود با انقص نبو علی کبرا یک دعوی سیارگه لطوکه ای بعد ایشی پیگه قدری خواهی گره توشی دعامه که با انقص نبو كم ترخمي خويتي أنا بوا لا شرع دا حرام نية في ببجري ونيك خلق لهم ما دم كعك بانقذنا بوقضاء وقدر بوا حرام في ببجري اشتي ومن نية أصل وعي بالزمانة تبكات منال بيه شيد بيه قورة بيه اشتي يكي جي فوتان أبي الزمانة تبكاتو حقك يبدات بنزاني دو كس دعامة كان لسعرية كدي أبي بوي ببجري أو سعرية تري اگر پیتی بجار واجب لسرد بجاری اگر کبرا پیتی نبجار خوی عفو تیگر و چه آواز اما تو بلی حراما شتیوا من نیه فرمیه فمتا کان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها هل كاتك إنسان بالغ بو عاقل بو أو عبادتاني كعامة داوان لكامري مسلمانان كراوة ونيا ونوكو نيوز عامة مو مسلمانان داوان لكراوة كبالغ وعاقل بو نمي بيكن أوش أو نيوز لسر واجب وكو روزو وكو ياخد أو عبادت خاصاني كأم صفاتك هل كسي أو صفاتي تيدابت أو عبادتي لسر واجبة أو لسر واجبة بيه كابرا الزنو مناليها يا بونو منا أم عبادتها لسر تو واجبة يا خود كسي تو كسي كي بالغي وعاقلي لشويني كي مسلماني مردوه بس توشي لي مسلماني وانيا أو كاتو عبادتها واجبة لسر شخصي تو بوي واجبة لسر تنجامي بدي أما عاملية داولة همو مسلمان هنه كراوة داولة شخصي تو كراوة والناس والجاهل ونيا كسي كلا فكري بشي ينزان به غير مؤاخذين من جهة الإثم لا روي تاوانوا لأن ناجريت لا من جهة الضمان في المتلفات برام لروي زمانتي أوشتاني كالدس يدن كسي جاهل بيتو نزان بيوانيا يا لبيريشي بچه بلا بيرچونو بنزانيش حقيك بفوتين بيبوي ببجري بوانمونا منمشتم دانا ولاي تو لبيريشو كمنا مملاد دانا فوتانت امانتك لا ابي ببجري زمانتك لبالا فكرشي چوبيت واجبا لسرد ببجري اگر من داوام ليتكر إلا اللهم أجر خاون حقك ليت خوش بها أو حالتها اللي خوش بنشتكي ترى والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.